كما انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن احمد الخير احمد الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد من ظلمات الوهم والسحر العارفين. ما كنا مع الدعوه التي دعا بها اولئك الذين فسروا هذا الكون بالطبيعه، قالوا الطبيعه اوجدت هذا الكون، ومع الادعاء الذي دعاه اصحابه ومضمونه ان هذا الكون قد جاء مصادفه، هذا الكون بكل ما فيه من تنوعات، بكل ما فيه من تناسق، بكل ما فيه من تعارض، لم يؤدي الى الافناء، بل تعارض ادى الى التوافق، بمعنى وجود العناصر المتقابله في هذا الكون المتضاده التي يهدم بعضها بعضا، مع هذا التعارض والتنوع والتخالف كان هناك التناسق والتساوق، وكان هناك الانسجام والائتلاف. هذا الكون قال بعضهم ان الطبيعه قد اوجدته، وقال بعضهم ان المصادفه قد اوجدته. وقالت الرسالات التي ارسلها الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى وهو ذات متصفه بكل صفات الكمال منزهه عن كل صفات النقصان، ليس لوجوده بدايه ولا لوجوده نهايه، لا تحيط به الافكار من حيث الحقيقه، لا ندري حقيقه الله تبارك وتعالى. الرسالات قاطبه اجمعت على ان الله عز وجل وراء هذا الكون وراء هذه التنوعات. وبينا بان الكون هذا كله بكل مظاهره انما يرجع للذره والذره بتفكيرها، والاختلاف بين الانواع او بين الاجناس انما هو اختلاف في عدد الالكترونات والبروتونات، وان هذا التناغم فيما يتعلق بالالكترونات في كل ذره من الذرات انما ننتقل من عنصر الى عنصر اخر مع عدم اثناء العنصر الاول، فالهيدروجين ما زالت نسبته ثابته في هذا الكون، الى اليورانيوم، الى اعلى العناصر التي اكتشفناها في هذا الوجود. وبينا بان هذه الظواهر المحدثة هي عباره عن طاقه مكثفه، الكثافه في الماده عباره عن حركه هذه الماده، وقد اجري التجارب تمكنوا بها من الانتقال من عنصر الى عنصر اخر. ويكفي في هذا ما تم من تفجير اليورانيوم من اجل ان يصدر عنه اشعاعات، ولعل من هذه الاشعاعات ما يردنا الى عنصر يعتبر من العناصر المركب الثالثه بين تركيب العناصر وهو الهيليوم. وصلنا الى الله تبارك وتعالى وراء كل هذه التنوعات من الماده. قلنا باننا اذا قلنا بان الطبيعه من وراء هذا الكون، ما الطبيعه؟ الطبيعه اما ان تطلق على الماده في نفسها او على الخصائص القائمه بهذه الماده. حينما نقول طبيعه نحن اساسا نسال عمن خلق الماده، والجواب بان الذي خلق الماده انما هو الماده جواب غير مقبول اساسا، لان الشيء لا يخلق نفسه. قولنا ان الشيء يخلق نفسه تناقض، لانه هو اين كان قبل ان يوجد من اجل ان يخلق نفسه؟ وهذا ما يسمى بالفلسفه والمنطق الدور، يسمى الدور. والدور في المنطق لدى كل المناطق لدى كل المفكرين باطل. ونقصد بالدور ها هنا في صورته المبسطة أنك إذا حصلت على شهادة جامعية وتقدمت إلى وزارة التربية والتعليم تريد أن تدرس، ماذا تقول لك وزارة التربية والتعليم؟ تقول لك أريد خبرة، يعني لا أعينك حتى تأتي بخبرة. ومعلوم بأنك لا تأتي بخبرة إلا إذا عينت، فهم قد أوقعوك في مضيق لا مفر منه إلا في حالة واحدة فقط، أن يقبلوك دون ما خبرة. من أين نأتي بخبرة إذا لم أعمل؟ ولا يؤذن لي أن أعمل إلا بخبرة. دعك من هذا وتعال بنا إلى ثلاثة، ألف وباء وجيم. نقول ألف أوجدت باء، معناها باء معلول لألف يعني مخلوق موجود لألف، وباء أوجدت جيم، وباء أوجدت جيم. معنى ذلك أن باء أوجدتها ألف وهي أوجدت جيم، إذن جيم نتاج الباء والباء نتاج الألف. طيب نأتي للألف الآن، من أوجد الألف؟ قال جيم. معنى ذلك أن جيم لها مرتبتان، مرتبة أوجدتها بها باء التي أوجدتها ألف، ومرتبة ينبغي أن تكون سابقة على وجود ألف حتى توجد ألف من أجل أن توجد باء وجيم. هذا ما يسمى بالدور، والدور باطل. حينما نقول من خلق هذا الكون يقولون الطبيعة، نقول نحن نسأل عن الطبيعة، لأن الكون هو طبيعة. الكون عبارة عن عناصر وظواهر، هذه العناصر عبارة عن مادة، هذه المادة لها خصائص حرارة وبرودة ورطوبة إلى آخر ما هنالك. فنحن نسأل من أوجد الخصائص، وسؤالنا في محله. لماذا؟ قال لأن العلم قد وصل إلى أن هذا الكون يرجع إلى الإلكترونات والبروتونات، إلى الذرة. فلماذا كانت هذه التشكلات التي ظهرت في عناصر كالحديد والنحاس والألمنيوم؟ لماذا هذا التلون مع أن الأصل واحد؟ لماذا كان الماء؟ لماذا كان الخشب؟ لماذا كان التراب؟ لماذا كان الهواء؟ لماذا ضم الهواء عناصر مختلفة؟ مع أنه أرجع لأؤكد على نقطة، هذه كلها ترجع إلى أصل واحد. الأصل واحد لا ينتج متغيرات مختلفات في التأثير. فمن أين جاء هذا؟ يقولون المادة، نسأل عن المادة فيقول المادة. إذن الشيء أوجد نفسه، كلام باطل. الشيء أوجد نفسه، الشيء قبل أن يوجد كان عدما، فكيف يوجد نفسه؟ إذا قلت أوجد نفسه معته موجود قبل إيجاده، فهذه عبارة مغالطة. الطبيعة، كلمة الطبيعة كلمة يغالط بها الذين أبوا أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، لأن الإيمان بالله عز وجل يقتضي التزاما بالمنهج. أما قولهم بالطبيعة فليس لها رسل تلزمهم بأي منهج من المناهج. الطبيعة لا تقول له اجهد، ولا تقول له لا تقول له ارفق، ولا تقول له لا تفعل، ولا تقول له لا تزني، ولا تقول له لا ترتشي. الطبيعة ليس لها رسول وليس لها منهج، فهو في الحقيقة يريد أن يتحلل من المناهج التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما درى أن هذه المناهج إنما جاء بها لمصلحته، وهذا بالدليل والبرهان. وأضرب مثال، وإن كان هذا لون السطرات، حتى نبين أن الذين يريدون أن يتحللوا من المناهج، هذا التحلل الذي أورثهم لون من ألوان الشرود عن رحاب الله عز وجل، فبحثوا عن موجد لهذا الكون، لأن الكون دون موجد لا يمكن. الكون دون موجد لا يمكن، ودليل على ذلك أنهم قالوا الطبيعة أوجدته. هم أسندوا الخلق للخلق، أسندوا الخلق لاسم، هذا الاسم ليس له تكييف كما قلت، وهذا هو الدافع الرئيس من وراء الإلحاد. الإلحاد هو عبارة عن نفور، نفور من القيود التي جاء فيها الشرائع، نفور من التكاليف. هو لا يريد أن يكون حرا، الحرية بمعناها الغربي، يكون حرا. وما جرى أن عبوديته كاملة فيما طلب وهو لا يدري. نرجع لقضية القيود التي في المناهج. المناهج التي أرسلها الله عز وجل ضبطت لنا نوازعنا وشهواتنا ونوازعنا وتعلقاتنا وتطوراتنا ضبطا يؤدي إلى الاتقاء، وليس ضبطا يؤدي إلى الاختناق. الدليل على ذلك، أنا حينما جاءت الشريعة لتقيد يدي من أن تمتد إلى أموال الناس، ماذا فعلت الشريعة؟ قيدت يدي عن أن تمتد لأموال الناس، ولم تقيد يدي من أجل أن تمتد لأخذ أموال الناس بالسبل المشروعة. يعني الشريعة لبت حاجة النفس بالمال، لكن قننت أبواب الحصول على ذلك المال. فحينما منعتني أن تمتد إلى الرشوة، أن تمتد إلى السرقة، ماذا فعلت قيدتي؟ هم لا يؤمنون هذا القيد. وما دروا بأنه حينما قيدت يدي عن أموال الناس، كم واحد من البشر فوق هذه الأرض؟ 6 مليارات. قيد يدي من أجل ألا تمتد إلى أموال الناس، وقيد أيدي 6 مليارات أن تمتد لمالي. معناه من الكاتب هنا؟ هو قيدني من جهة، قيدني من أن أعتدي على الأعراض، وقيد كل الناس من أجل أن لا تعتدي على عرضي. إذن هذا القيد لمصلحتي، طبعا لمصلحتي. تصور أنه لا قيود، تصور لا قيود، قيد يدي أن تمتد إيذاء للناس. ما ينبغي أن تؤذي الناس، ما ينبغي أن تقتل بغير حق، وقيد أيدي الناس أن تقتلني، قيد ملايين الأيادي وقيد يدي. إذا القيد هذا لمصلحتي لأنه يقابله تقييد ملايين الأيدي. هذا وجه واحد من أوجه العظمة فيما شرع الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالمصادفة، المصادفة قبل أن نأتي للأدلة هنا، المصادفة عبارة عن وقوع أمر دون ما ترتيب. هذا في حسنا، نحن في حسنا إذا أردنا أن نعرف المصادفة، لا تعريفا علميا دقيقا، تعريفا علميا دقيقا يقوم على الاحتمالات الرياضية بنسب معكوسة وبالحاسوب، وإنما يريد أن نتعرف إلى المصادفة في تعريفنا البسيط الذي نتداوله. والمشكلة أن كلمة المصادفة ربما لا تسهل ألسن دون ما تدبر لمضامينها، فيقول الله صدفة حصل كذا، وصدفة وقع كذا، وصدفة، مع أنه الشريعة، مع أنه الحقائق الكونية تنفي أي صدفة في هذا الكون، وسأتي على الأدلة على هذا. أرجع لأقول الصدفة ما صدفة. مثلا أنت في سوق الخضار وجدت إنسانا لم تره من سنتين ثلاثة، ماذا نقول؟ صدفة. ما صدفة إذا أن تلتقي إنسانا في موقع ما دون ما توافق، دون توافق. الصدفة على هذا يمكن أن تقع، لكن ينبغي أن نلاحظها هنا بأني أنا موجود رقم واحد، ورقم اثنين الذي التقيته موجود أيضا. نحن نفترض في المصادفة وجود سابق على الوقوع، وجود سابق. أما إذا لم أكن أصلا أنا موجود، وباء الذي التقيته في سوق خضار أصلا لم يكن موجود، يستحيل سوق خضار أن يشهد ألف وباء موجودين في السوق. إذن المصادفة تقوم على الوجود ولا تنتج من عدم، بيقين هذا الكلام، لأن العدم لا ينتج شيئا. لو ظل الذين يقولون بمصادفة مليون سنة ما يمكن أن يبرهنوا على أن ذرة ما من الذرات يمكن أن توجد مصادفة، وخاصة إذا عرفنا الدقة التي لا نستطيع أن نحيط بعظمتها فيما يتعلق بأصغر الأشياء وأكبر الأشياء، خاصة إذا عرفنا أن هذا الكون الذي نراه لا يمكن أن يكون فيه ذرة عشوائية، كل شيء بقدر، كل شيء بمقدار، كل شيء بتنظيم. ارجع إلى قضية المصادفة. أنا حينما ألتقيه اليوم الساعة 5 عصرا، ثم ثاني يوم الساعة 5 عصرا، ثم ثالث يوم الساعة 5 عصرا، إذا التقيته باستمرار هل يمكن أن يكون هذا مصادفة بعد ذلك؟ أم هو ترتيب دعاني إلى أن أحضر ودعاه إلى أن يحضر؟ إذا المصادفة تتنافى مع الاستمرار، الظاهرة تستمر. لا يصح أن نفسرها بمصادفة. أنا ما يصح أن أقول للمدرس يأتي عند الصباح غدا بعد كم يوم، الله العفو العافية، حينما آتي عند الصباح أول يوم للمدرس يقول له أنت لماذا أنت هنا؟ عجيب والله، لماذا أنت هنا؟ يصح أن أقول له هذا؟ ولا يصح أن يقول الله أنا مصادفة، ما في مانع، قبلنا أن يقول مصادفة، لكن ثاني يوم أيضا مصادفة، ثالث يوم أيضا مصادفة. أم هو توجه، هو يأتي من الشارقة وأنا أتوجه من دبي، نلتقي على هدف واحد، لقاء مستمر كل يوم كل يوم كل يوم. صابر صباح، صابر صباح ليس مصادفة. هذا نتكلم نحن على الأشياء البسيطة جدا. فكيف إذا تعمقنا بقضية الحياة؟ الحياة خارج أساسا عن نطاق ما يسمى بمصادفة، خارج أساسا عن ما يسمى بقوانين الاحتمال. نأتي لما قاله فيما يتعلق بعنوان الله تبارك وتعالى وراء كل التنوعات المادية. طبعا العنوان الله تعالى وراء كل التنوعات المادية، هذا العنوان قد يقول القائل هذا عنوان يطرحه المؤمن، نحن نناقش ملحدا، فكيف تقول له سلم ابتداء لأن الله من وراء هذه التنوعات؟ كيف تقول له هذا؟ نقول نحن بالمنطق وبالفطرة وبالبداهة وبالدليل. حينما نقول تنوعات المادة، وحينما نقول هذه التنوعات التي في المادة لم تؤدي إلى تدمير المادة تدمير الحياة، بل انظر إلى جسدك، كم عصارة في الجسد، وكم عرق في الجسد، وكم آلية في الجسد، وكم من شلالات الدماء ووظائفها في الجسد، وكم من بوابة في الجسد، وكلها من أجل أن تؤدي مهمة واحدة. هاي المهمة أنه أنت حي تتحرك وبتفهم وتدرك. أيمكن أن يكون هذا الذي في البدن مع تناقضاته، تناقضات هائلة جدا، أيمكن أن يكون وجد عبثا؟ قال لا، لأنه يؤدي مهمة. إذا نرأي حكمة، أيهما أقرب البداهة؟ أن تقول والله الجسد أوجد الجسد، قلنا هذا باطل، أو مصادفة كل هذه الآليات في البدن إنما توافقت توافقا عجيبا مصادفة، اطرح ما بمانع. رقم ثلاثة، تقول ذات متصلة بصفات الكمال لها القدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم المطلق والحكمة المطلقة، وقد دلت دلائل غير الإنسان على وجود هذه الذات وهو الله تبارك وتعالى. أيهما أقرب أيهما أقرب أن نجيب به؟ أن نقول الله عز وجل أو الطبيعة؟ كل الطبيعة قلنا كلام ليس لا من ورائه شيء، الطبيعة المادة أو خصائص المادة، المصادفة يستحيل أن تتوافق المصادفة، هذا التوافق الذي هو السنة، ولولا أن يكون سنة لما استطعنا أن نتعرف إلى أي علم من علوم الإنسان أو من علوم النبات أو من علوم الكون، سواء كان في صغيره في ذرته أو في مجرته. لذلك هذا العنوان نطرحه نحن ابتداء كما نطرح دخلت الفصل ووجدت شطر بيت مكتوب، شطر بيت، وليكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، له معنى؟ له معنى. أوجدته الطباشير، أوجدته السبورة نفسها، كتبه مدرس، كتبه تلميذ، حتى مدرس أقرب من أن يكون تلميذ، أقرب وإن كان تلميذ يمكن حتى إذا كان تعلمه. إذا نكلمكم البداهة، نكلم الفطرة، نكلم المنطق. يمكن أن يكون الطباشير قد فعل ذلك، ويمكن حتى الإنسان العقلي فكر، لكن أيهما أقرب؟ أقرب أن تقول هناك عالم قد كتب هذا. طيب من قاله يا ترى؟ من كتبه هو ينبغي أن يكون عنده قدرة، وينبغي أن يكون عنده الحافظة، وينبغي أن يكون عنده الوعي. إذا هذا كله دليل على أن هناك مريد قد أراد أن يكتب وكتب. طيب الذي قال هذا الشطر، هل يمكن للهواء أن ينشد أناشيد، أن يؤلف قصائد؟ فكيف إذا كان قصيدة؟ كيف إذا كان كون؟ أيهما أقرب؟ نأتي للعنوان ونطرحه ثم ندلل عليه، وهذا لا مانع من أن نفرض جدلا كما يقول في الحوار، افرض جدلا أن الله عز وجل وراء ذلك، تعال حتى نبحث في هذه الفرضية كما يفعل العلماء حينما يبثون ظاهرا وظواهر، يضعون تفسيرات ثم يجرون التجارب، أتصح هذه التفسيرات أو لا تصح؟ نبعد كل تفسير لا يصح ثم نصل إلى التفسير الذي يصح ويتكرر. لا شك أن وحدة المادة الأصلية للعالم التي برهن عليه العلم الناحي، قال وحدة المادة الأصلية للعالم، العالم يرجع إلى الإلكترونات والبروتونات تبقون إلى ذرة، يعني إلى ذرة. اثنين، وحدة المادة وتنوعاتها، وقلنا أي تنوع لمادة واحدة يعني هناك عنصر، هناك ذات خارجة عن تلك المادة. يستحيل المادة الواحدة أن تتنوع دون منوع، يستحيل. وضربنا من الأمثلة أنه كمية من الزجاج المصفور تبقى كمية من الزجاج المصفور، لا تتبلور في أواني مختلفة إلا بمبلور، إلا بمن ينظم هذا العطاء. أما المادة الواحدة، المادة الواحدة لا تظهر بمظاهر منوعة متنوعة، واتجاهاتها المختلفة. الكون إذا بحثت فيه نباتا وجمادا وإنسانا وحيوانا وهواء، كل هذه المظاهر كل له وجهته، وما يسمى بصراع البقاء وما يسمى ويسمى، ومع ذلك البقاء على ما هو عليه وتيرة حياة عديدة. ولذلك الآن من التقليعات الجديدة قضية الطيور التي سنبحثها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. يقول هنا المختلف التي دل العلم على أنها عرضية، يعني الماء له أشكال له مواصفات، مواصفات الماء أصلية فيه يا ترى ليس أصلية، مواصفات الماء قد يبدو جليدا يبدو سائلا يبدو غازيا سحابا ويبدو إلكترونا، الماء يمكن يتصفه ورجعه إلكترون. إذا كل الصفات التي تقوم في العنصر ليست ذاتية وإنما هي صفات عرضية، والصفات العرضية قابلة للانحاء، ولذلك تمكنوا من أن يحولوا عنصرا إلى عنصر، أن يولدوا عنصر من عناصر إلى آخره. يقول هذا كله توضح بما لا يدع مجال للشك أن السبب الأعلى لكل هذه التنوعات والاتجاهات لا يكمن في المادة ذاتها. حينما نقول السبب الأعلى نقوله في معرض الهواء فقط، ونقول بالسبب الأعلى. إذا قلت من أين هذه الشجرة، يقول من البذرة. ومن أين جاءت البذرة، من ثمرة. من أين جاءت الثمرة، واضح. إذا تسلسل ينبغي أن تصل للنهاية، لا على سبيل البيضة قبل ولا الدجاجة أم الدجاجة قبل، وإنما على سبيل لا بد من أن نتتبع الأسباب إلى أن نصل إلى سببها الأعلى الذي ليس وراءه سبب. وإلا يقول العلماء التسلسل غير المتناهي يستحيل، كما قلنا الدور يستحيل، ما قلنا الدور مستحيل، والتسلسل أيضا يستحيل. التسلسل يستحيل، التسلسل لا متناهي يستحيل. ثم لا يغرننا الكثرة، افترض أنك قد دخلت قاعة للعميان فيها مليون مليار أعمى واستطعت أن تستقرئ هؤلاء العميان واحدا واحدا، بما تصف كل واحد من هؤلاء لأنه أعمى، هل المجموع يساوي مبصر؟ لا يمكن، لأن كل واحد من الأفراد إنما هو أعمى. فإذا قلت أنت الكون بكل ظواهره، لو أخذت كل جزئية من جزئياته وقلت حادثة، مجموع الحوادث حادث، ما يصح أن يكون مجموع الحوادث قديم، لأنك إذا تتبعت جزئيات الكون وحلقات السلسلة ولو في العمر، ما دام كل حلقة من حلقات السلسلة سبقها عدم، معنى المجموع كله سبقه عدم، ولا يصح أن يغر العقل بطول السلسلة، مثلا كم عمر الأرض، كذا مليون سنين، ما في معنى، هذه ملايين يبقى هناك حقيقة من ورائها ما دمنا قد قدرنا عمرها ولو بالمليارات، معنى ذلك أن لها بداية، معنى ذلك أنها حادثة، إذا لها سبب، السبب قبلها بيقين، والسبب ليس له سبب بيقين، وإذا لو كان له سبب لانضم إلى جمعية العميان، كان حلقة في السلسلة الطويلة، ويفترض بل يفترض يفرض لا يفترض أن يكون السبب الأعلى غير متصلا بما اتصفت به المنتجات، يعني المتنوعات، يعني الحوادث. ومن هنا مر معنا بأنه إذا صح أن أقول من خلق الشمس، لأن الشمس لها بداية، والعلماء على أن لها عمر، وهذا بيقين بجرادات بمقاييس، لا يصح أن أسأل عن الله تبارك وتعالى ذلك. لماذا؟ قال لأن الشمس لها بداية، أما الله عز وجل ليس له بداية. ثم يقول وإنما هو خارج المستوى الذاتي المادة. يقول أحد العلماء من الجزئيات البسيطة، يعني الذرة، نشأت النجوم والكواكب وأنواع من الأحياء وكائنات، هذه الكائنات نتجت من مواد مجمعة، يعني تتجمع مواد فإذا بها زهرة، تتجمع مواد فإذا بها بعرة، تتجمع مواد فإذا بها مجرة، تتجمع مواد وإذا بها إنسان وشوارب وما طبعا، وتتجمع هي ذرات حقا ذرات. إذا هذا التشكيل في هذا الكون، هذا المصنع العظيم، هذا المعرض الذي عرضت فيه مثل هذه الأصناف والأنواع. يقول العالم ذلك العالم يقول وأنواع وكائن تستطيع أن تفكر وتبتكر. عموما التفرد الذي مس أو ناله بعض المخلوقات هذا من الأدلة الباهرة. بمعنى هل الحجارة تفكر؟ هل المعادن النحاس والمنيز والألمنيوم ما تفكر؟ لكن أنا فيه نسبة من البوتاسيوم ونسبة من الحديد ونسبة من الكالسيوم ونسبة ونسبة، هذه نسب تتآلفت تآلفا معينا فإلى بها عبد الشريك. نتج عن ذلك أنه فكر، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان كل جزئية من هذه الجزئيات التي كونتني التي هي مجموعتي لا تفكر، النتاج الآن لا يمكن أن يكون نتاج هذه المجموعات. من الأدلة على هذا أن كل ما ندفع به في الجهاز الهضمي ليحول إلى خلايا ترمم ما يتلف من خلايانا، إنما هو هذا عارض على ذواتنا الأساسية المفكرة. أنت لا تفقد من ذاتك فيما يبنى ويهدم، وإنما هذا بناء، والأغذية التي ندفعها في أجواخنا لا تخلق فينا الشعور، وإنما الشعور أمر ذاتي تابع للروح. الشعور ليس نتاج أكل طماطم، إذا أكلت سندويش شاورما خليجة شعرية من الشعر العمودي، وإذا أكلت فلافل لطعمها الشعر منثور لأنه فيه فوسفور في متفجرات. نقول فعلا الغذاء ليس له علاقة بالفكر، ليس له علاقة بالفكر. والدراسات عديدة في عالم الإنسان قد يكون فقير أكثر حدة في الواقع أكثر حدة وذكاء من الغني المتراث الذي يملأ بطنه بألوان الطعام، وقد يكون عكس. وقد يعني ليست هناك وسيرة واحدة نستطيع أن نقول بأن هذا من هذا يقينا، حيث وجد عليه يوجد باء. وهذا ليس في قضية المشاعر والأفكار والتطورات، بل في الكون كله. وسيأتي الدليل والبرهاني. يقول ذلك العالم وكائنات تستطيع أن تفكر وتبتكر وتبحث عن أسرار الحياة والوجود، ويقول وكل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله، إنها تدل على وجوده حتى دون حاجة للاستدلال، لأن الأشياء المادية تعجز عن خلق نفسها. على فكرة هذا العالم أخذنا قوله من كتاب الله تجلى في عصر العلم، وهو كتاب اشترك في وضعه 20 من كبار العلماء الكونيين غير المسلمين، وإنما اتفقوا على أن تيار الحياة المادي ينبغي أن يصب في النهاية في مصب الربانية. يعني يستحيل أن يكون هذا الكون من صنع ما يسمى بالطبيعة، ويستحيل أن تكون التنظيمات في هذا الكون والعلاقات العجيبة التي نحن نتخصص في فهمها، نتخصص في فهمها العلاقة بين الصوت والأذن، العلاقة بين الأذن والتوازن عند الإنسان، العلاقة بين النبات وبين الإنسان، العلاقة قد يستحيل أن تكون هذا أو أن يكون هذا كله نتاج المصادفة. الله تبارك وتعالى خالق الحياة. يتساءل عالم ذو قدم طويلة في العلوم الطبيعية عن سير الحياة، وعموما ترى قضية الكتل المادية خلايا شيء، والحياة في الخلية شيء آخر. الخلية حينما يموت الإنسان كخلية تفقد حياتها، حينما يموت الإنسان تفقد الخلية حياتها بقل، يقول يبقى بعض الأعضاء صالح حتى للاستعمال فيما يتعلق بزراعة الأعضاء بعد الوفاة بفترة. نقول له خذ الدماغ، وهو أرقى عضو في جسم الإنسان. الدماغ 6 دقائق، أكثر من 6 دقائق انتهى أمره إذا قطع عن الأكسجين، أكثر من 6 دقائق إذا ما في تغذية 6 دقائق فقط. طيب بعد ذلك يسمح جيفه هذا الدماغ العبقري الفهمان الواعي، وخذ أكبر دماغ في العالم، فإنه يسمح جيفه. معنى ذلك أن هناك في هذه الذرات سريان شيء خارج عن هذا الإطار، ولعل من الأدلة على هذا ما يسمى بالتجربة الروحية التي لا يفقهها إلا من أقبل على الله عز وجل ذاكرا، وأقبل على الله تبارك وتعالى مزكيا لنفسه. تجربة روحية ميدان من أرحب الميادين تدلا على الله تبارك وتعالى. يقول: وهل يمكن أن تكون من صنع التفاعلات الكيميائية وحدها؟ يسأل نفسه. طبعا السؤال نفسه في مغالطة بسيطة جدا. أيمكن للحياة أن تكون من صنع التفاعلات الكيميائية وحدها؟ افترض أنه يصح أن تكون حياة من التفاعلات، يصح. هذه التفاعلات من أين جاءت؟ قد يخضع الإنسان أحيانا بعبارة يقولها ملحد، يقول لك ما الحياة، ما في روح أصلا. إذا ماذا؟ قال: هذا ما تفكر به، ما تفكر به نتاج التفاعلات. نقول له: هذه التفاعلات من أين جاءت؟ ولماذا كانت هذا التآلف تؤدي إلى هذا الحال؟ إلا أنه يقول: إن المتفق عليه عموما هو أنه لا البيئة وحدها ولا المادة مهما كانت موائمة للحياة ولا أي اتفاق في الظروف الكيميائية والطبيعية يمكنها أن تأتي بالحياة إلى الوجود. كل هذه مبالغة، ومعنى هذا أيضا مأخوذ من كتاب الإنسان لا يقوم وحده، أو نشر بعنوان آخر: العلم يدعو إلى الإيمان، لكريستي موريسون. هذا يقول متفق عليه بأنه لا البيئة ولا العوامل الطبيعية ولا كذا ولا كذا يمكن أن تأتي بحياة الوجود. بتقول لي هذه مبالغة، بتقول لك من الأدلة على أنها ليست مبالغة وعلى أنها حقيقة دليل واحد فقط. أتظن بأن العلماء الذين يعكفون على دراسة الكون سواء في مريخه أو في أرضه، سواء في خليته أو في إنسانه وحيوانه ونباته، أتظن بأنهم لا يسعون لخلق خلية حية، لخلق الخلية الحية؟ أتظن بأن هذه الإمكانات كلها الإمكانات التي أوتيها العلماء ودفعت إليهم جملة واحدة وسخرت لهم طاقات هائلة، حتى دول روسيا 20 سنة وتدفع في المختبرات العلمية من أجل خلق الإنسان، لأن النظرية التي طرحوها لا إله والحياة مادة تحتاج تدعيم، وهم ظنوا بأنه إذا خرج إنسان، ما نفترض قضية الإنسان الآلي، ما نتكلم عن الآلي والطيارة، إنسان يعني آلة مصنوعة، حتى هذه الآلة مصنوعة تتحرك، نتكلم عن إنسان. قال: إذا خرج الإنسان من المختبر مخلوقا كان دليلا لهم على أنه لا إله والحياة مادة، بدليل أنهم قد صنعوا من مكونات موجودة في الطبيعة موجودة في الكون صنعوا إنسانا. وغفلوا عن نقطة، وهي: افترض أن هذا الإنسان قد خرج من المختبر وقال السلام عليكم، ما في مانع صار رجعي يعني، قال السلام عليكم، أيمكن أن يكون هذا بلا موجب؟ بل وجوده بعد معاناة 20 سنة وسط إمكانات هائلة وعقول جبارة كرام يدل على أن له وجود. فكيف أنت أمام هذا تغفل عن أنه هذا الإنسان يوجد بالملايين باستمرار في لحظة من لحظات إلا وفي إنسان عم ينزل على هذه الأرض يأتي إلى هذه الدنيا؟ طيب أيمكن أن يكون كل هذه الجهود قد أفلست في صنع إنسان وقد حاولوا كثيرا؟ ثم إذا كنا لا نستطيع أن نؤلف إنسانا، أيمكن أن تكون عناصر طبيعية إذا جمعتها أنت قطع إنسان؟ لو أنهم قطعوا لما قصروا بحال من الأحوال. قد يقول قائل: إحنا ننتظر. كل ننتظر قضية انتظار. إذا تعيش في الوهم عيش في الوهم، أو هذا الوهم، فإذا عشت في الوهم لا تقول عن نفسك إنك علمي وتقدمي ومنطقي ومادي، لا تقول هذا الكلام، وإنما قل أنت خرافي وأسطوري، لأنك تحلم بشيء هو أبعد عنك من أن تنال ملك من ملاك السماء الرابعة بيدك. يقول: حتى الماديون أنفسهم يصرحون باستحالة صدور الحياة عن طريق التفاعلات. أوبارين هذا عالم روسي مشهور يقول: إذا كان بعث الحياة عن طريق التفاعل الطويل الأمد لا يزال ممكنا في كواكب أخرى. قال هذا علم، هنتكلم انه ممكن في كواكب اخرى. هو هذا عالم يسمى، مع انه نقول له: من عرفك بان هناك امكانيه لوجود حياه؟ من عرفك؟ امكانيه عقليه ما هي، لكن لماذا تجعلها قاعده من اجل ان تبني عليها فوق هذه الارض؟ يقول: اذا كان بعث الحياه عن طريق التفاعل الطويل الامد وكلمة طويل أمد من الأمور التي اغتر بها الكثيرون، إنه عبد سنين من كله العدم لا يجد شيئا ولو بملايين السنين. يقول لا يزال ممكنا في كواكب أخرى غير كوكبنا الأرض، على الأرض ما ممكن التفاعل. يقول ففي هذا الكوكب لم يعد له مكان، ينفي إمكانية وجود إنسان عبر تفاعل طويل أمد فوق هذه الأرض، لكن يرجح أن هناك ممكن في العوالم أو في الكواكب الأخرى. ونسأل هذا العالم عدة أسئلة لعل منها: من أين عرفت الإمكانية في الكواكب الأخرى؟ اثنين، كيف انقلب الممكن مع أنه لا ينقلب إلى مستحيل؟ نحن عندنا إما جائز وإما مستحيل وإما واجب، يستحيل أن يتحول الممكن إلى مستحيل، أو أن يتحول المستحيل إلى ممكن، وإلا معناها أجر العقل انتهى الموضوع. الممكن ما يصح وجوده وعدمه، والواجب ما لا يتصور عدمه، والمستحيل ما يتصور وجوده. فنقول له: لماذا أنت قلت الممكن صار مستحيلا لم يعد له مكان؟ ولنعرف بعض النماذج عن التنوع والتفرد لنرى مبلغ التهافت في نسبة الخلق للطبيعة. العنوان العريض الذي سنعرضه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم: بطلان المصادفة. لماذا كانت المصادفة باطلة وتزاجة من يدعيها؟ فعلا الذي يدعيها لا بمنطق الإيمان، وأن المنطق العلم معدون عن الإيمان. من قال بأنه مصادفة هذا سطحي جدا، ولو وقف لحظة واحدة، والآن ترى ما أحد حقيقة فيما قرأت للعلماء المتأخرين هذه فكرة كانت في 50 سنة مصادفة طبيعة، مصادفة طبيعة، لكن الآن ما في عالم يحترم نفسه يقول والله هذا الكون الرائع جاء مصادفة. هذه العين مصادفة، وهذه الشفة حتى الشفة هنا بسيطة مصادفة، واللسان وجد مصادفة، والرئتين وجدت أو وجدتا مصادفة، والقلب وجد مصادفة، وهذه الزهور إلى آخر ما هنالك من تلونات هذا الكون. قال: بطلان المصادفة وتزاجة من يدعيها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفظنا اللهم المسلمين بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك.